التعلم الاجتماعي والنمذجة أو التقليد، بنقول إيه بقى؟ إن الطفل بيتعلم أصلاً بالملاحظة. طول ما هو بيلاحظ إن الآخرين اللي حواليه، إذا كان بقى الأب، الأم، المعلم، المدير، الإشراف، أنا بلاحظ اللي حواليا. فلو اللي حواليا دول ما بيستخدموش إلا العقاب البدني، فده بالنسبة لي نموذج سهل جدا وحلو جدا وسفنجة بقى، سفنجة أنا خدت منها كل العدوانية ديت. هبتدي أنا الأسلوب بتاعي أنا كطفل أو كطالب، أنا هتعلم منه وهبقى، طب ما هو أنت بتضربني عشان أعمل، فأنت طب ما أنا هضرب أخويا عشان يعمل الحاجة الفلانية، هضرب زميلي، هضرب لما أطلع أركب مواصلة، هيبقى ده أسلوبي، أسلوب الإيه؟ العدوانية. فالعقاب الجسدي مرتبط جدا بالسلوك الإجرامي والمعادي لإيه؟ للمجتمع، وهتلاقيه على المدى الطويل في تنمر، في كذب، في سرقة، في عدوانية، في تدمير. الحاجة الأخيرة اللي هي بقى تأكيد السلوك، بنقول إن الطلاب اللي بيتعرضوا للعقاب البدني أو الإهانة أو السخرية بالبلدي كده، مش أنت بقى، مش أنا فاشل، طب خلاص أنا هوريك الفشل، مش أنت بتضربني عشان أعمل كده، تمام، أنا يا سيدي غبي، أنا يا سيدي فاشل، ويبتدي يترسخ لدى الطفل نفسه كل الرسائل السلبية اللي أنت بتحاول إيه توصلها له. لان خلاص انا كده كده مش نافع، انا مهما عملت ما بعجبش حد، ما بعجبش ابويا، ما بعجبش امي، ما بعجبش المعلم بتاعي، فتمام انا بقى يا عم ايه وحش. ونبتدي نختم بالسؤال بقى هنا، بنقول هل انتوا شفتوا بقى اي اثر من الاثار السلبيه دي في المدارس؟ كل الحاجات اللي احنا عمالين ايه نحكي عنها بقى ديت، ان في اصابه جسديه، ان في تاثير نفسي، في تاثير على التعلم، الاستيعاب الداخلي للقيم الاخلاقيه، التعلم الاجتماعي والنمذجه، تاكيد السلوك. احنا بقى نسال هل في حاجه دي من دول بتظهر، او من الاثار السلبيه دي بتظهر في المدارس بتاعتكم؟ هيقولوا لكم بقى طبعا موجود، ايوه العيال فعلا بيعملوا كذا وكذا. طب ازاي بقى الاثار السلبيه دي بتتعارض مع اهداف التهذيب؟ أهداف التهذيب اللي احنا كنا قايلينها في الأول، هنرجع لإيه؟ هنرجع للفليب شارت. هل انتوا عايزين ان انتوا تعملوا تهذيب علشان يبقى هم مطيعين وهم كويسين ويتعلموا كذا وكذا؟ طب ما انت بتقول اهو ان بص الآثار السلبية كلها وحشة ازاي؟ انت بعدت الطالب عن المعلم، انت عملت مسافة بينك وبينه، انت خليت الطفل بيأكد سلبيته وبيأكد عدوانيته. طب فين بقى؟ طب ما انت ما حددتش اهو، وما اثبتتش او ما حققتش الأهداف اللي انت لسه كنت بتتكلم عليها دلوقتي.